الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. المواضيع التي سندرسها معا في الأيام القادمة هي مواضيع الصيام. والصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا تخفى على أحد، وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، ككل كلمة من الكلمات الاصطلاحية الشرعية. أما معناه في اللغة فهو الإمساك، وأما معناه في الشرع إمساك عن المفطر على وجه مخصوص، إمساك عن المفطر بأنواعه على وجه مخصوص، وليس الإمساك عن المفطر مطلقا بأن لا يمسه بيده ولا يشمه بأنفه أو أنه لا ينظر إليه، لا، الإمساك عن المفطر ولكن على وجه مخصوص. والدليل على وجوبه قبل الإجماع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتظاهرة: بني الإسلام على خمس، وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام، وهو وراء كل هذا أو قبل كل هذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يحتاج معها إلى دليل. نحن نستدل على وجوب الصيام بآيات من القرآن وأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ونستدل عليه بالإجماع، ولكنه هو من الأمور التي لا تحتاج إلى دليل لأنه معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه الكبير ويعرفه الصغير، وتعرفه المرأة ويعرفه الرجل، ويعرفه العامي ويعرفه العالم، حتى الكفرة يعرفون أن الصيام من فرائض الإسلام، فهو ليس من الأمور التي يحتاج معها إلى دليل، معلوم من الدين بالضرورة، ما يستطيع الإنسان أن يدفع علمه عن نفسه. ولذلك لو سألت عنه الأطفال الصغار في الأزقة في الحارات في الشوارع تجدهم يعرفون أن الصيام فرض. ربما يكون الصغير غير مميز، لا يستطيع أن يميز بين الفرض وغيره، ولكنه يعرف أن في الإسلام شيء يقال له الصيام، فهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك من جحد وجوب الصيام فهو كافر، لأنه جحد أمرا قطعيا معلوما وجوبه من الدين بالضرورة، إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام، كان قد أسلم حديثا، من المحتمل أن نقبل عذره بأنه لا يعلم أن الصيام واجب. فإذا قال إن الصيام ليس بواجب وكان حديث عهد بالإسلام نقبل عذره، أو نشأ بعيدا عن العلماء كأعرابي نشأ في البادية ثم دعا أنه لم يعرف وجوب الصيام، يقبل منه هذا العذر ويعرف، فإذا أصر عند ذلك يصير مرتدا. وهذا حكم كل أمر معلوم من الدين بالضرورة، كل ما علم من الدين بالضرورة يعتبر جاحده كافرا بالاتفاق. وأما إذا ترك الصيام من غير جحد له، ما يجحد الصيام، يقول الصيام واجب ولكنني لا أستطيع أن أصوم، أنا عاجز عن الصيام، ما أريد أن أصوم، أعرف أن الصيام فرض وأنه ركن من أركان الإسلام ولكنني مع هذا لا أريد أن أصوم، هذا ما يكون كافرا بل يكون عاصيا، حاله كحال تارك الصلاة. وقد مر معنا أن تارك الصلاة إذا ترك أداءها كسلا ما نعده كافرا على ما ذهب إليه جماهير فقهاء، ولكنه إن جحد وجوب الصلاة فإنه يكون كافرا. وهذه قاعدة عامة مضطردة، كل ما كان معلوما من الدين بالضرورة إذا جحده الإنسان كان كافرا، وإذا تركه كتلا يكون عاصيا فقط. لكنه إذا ترك الصيام ما صام، يقول بوجود الصيام ولكنه ما صام. نحن حينما تكلمنا عن الصلاة قلنا إذا ترك الإنسان الصلاة كفلا فإنه عند جماهير الفقهاء يقتل حدا لا كفرا، يعني نعتبر تركه للصلاة معصية، هذه المعصية يترتب عليها حد كحد الزاني وكحد شارب الخمر وكحد القاتل وكحد السارق وكحد القاذف. هؤلاء ما يكفرون بالسرقة والقذف والزنا وغير ذلك من الأمور، وإنما يقام عليهم الحد عقوبة. وكذلك إذا ترك الإنسان الصلاة كسلا وليس جاحدا لها فإننا نقيم عليه الحد على أن الحد عقوبة لهذه المعصية التي اقترفها وهي ترك الصلاة، ولا نقيم عليه الحد على أنه مرتد فهو يقتل حدا لا ردة. وأما تارك الصيام كسلا فلم يقل الفقهاء إنه يقتل، بل قالوا إنه يسجن ويمنع عنه الطعام والشراب، ولم يقولوا إنه يقتل، مع أن الصيام ركن من أركان الإسلام كالصلاة. فلماذا فرق الفقهاء بين الصلاة وبين الصيام؟ فقالوا في الصلاة إذا ترك الإنسان الصلاة متعمدا مع إقرار بها قتل حدا، وإذا ترك الإنسان الصيام وهو مقر بوجوبه تركه كسلا فإنه لا يقتل، وإنما يسجن ويمنع عنه الطعام والشراب قلة فترة الصيام. لماذا لم يقتلوا؟ قالوا لأن الصلاة، الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة لا نستطيع أن نفرض على الإنسان أن يأتي بصورتها، ولكننا نستطيع أن نجعل الإنسان في صورة الصائم بأن نمنع عنه الطعام ونمنع عنه الشراب، فتصير صورته صورة الصائم ممتنع عن الطعام وممتنع عن الشراب، نستطيع أن نجد منه هذه الصورة. ولكن الإنسان الذي لا يصلي ما نستطيع أن نجد منه صورة المصلي. هذا فرق عقلي، تعليل عقلي، يعني نحن نعلله تعليل عقلي، ولكن العلة الرئيسية في هذا أن الشرع لم يأمر بقتل الصائم وأمر بقتل تارك الصلاة، بل شدد في زجر تارك الصلاة حتى جعله في عداد الكفرة، ولم يجعل تارك الصيام كذلك. الفرق الذي ذكرته هو فرق عقلاني يمكن أن نقول عنه حكمة، ولكن العلة الرئيسية في عدم قتل الصائم وقتل المصلي إذا ترك الصلاة هو أن الشارع ورد بقتل تارك الصلاة، الشرع ورد بقتل تارك الصلاة كثلا ولم يرد بقتل تارك الصيام كثلا. ولذلك ذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه إلى أن تارك الصلاة عمدا يعتبر مرتدا كافرا، لم يقل فقط بإقامة الحد عليه وإنما اعتبر تركه للصلاة ردة. فالشرع شدد في أمر تارك الصلاة وعد تارك الصلاة كافرا، ولكنه لم يقل كذلك في الصائم، ولذلك فرق بينهما في الحكم مع ما ذكرنا من أن الإنسان إذا كان لا يريد أن يصوم فإننا نستطيع أن نفرض عليه الصيام بأن نمنعه من الطعام ومن الشراب فتحصل له صورة الصائم. وأما سبب تسمية هذا الشهر برمضان فقال بعض الفقهاء إن العرب لما وضعت أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر فسمي بذلك، كما سمي الربيعان ربيع أول وربيع ثاني لموافقتهما زمن الربيع. وهذا الكلام يكون صحيحا إذا استطعنا أن نعرف هذه العلة الحقيقية، أن العرب حينما وضعوا أسماء الشهور كانوا يلاحظون تلك المعاني. وأما إذا جرينا على أن الأسماء لا تعلل، عند ذلك ما نستطيع أن نذكر هذه العلة بهذه التسمية. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وهو أفضل الأشهر شهر رمضان، أولا لما ورد فيه من الفضائل، وثانيا لأن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وبناء على ذلك فضل جميع شهور السنة. وقد ورد في الحديث: رمضان سيد الشهور. ويجوز لنا أن نقول جاء رمضان دون إضافة الشهر إليه، يعني ما نقول جاء شهر رمضان، وإنما نقول جاء رمضان بدون كراهة. وقد نبهنا على هذا مرات كثيرة في أول شرحنا لصحيح مسلم، حينما عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ولم يقل وصوم شهر رمضان. فإذا يجوز لنا أن نقول جاء رمضان بدون ذكر الشهر، ويجوز أن نقول جاء شهر رمضان. ومن ذهب من العلماء إلى أنه يكره إفراد رمضان بدون إضافة الشهر إليه فقد أبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مفردا ولم يضف إليه الشهر. فيجوز أن نقول جاء شهر رمضان، ويجوز أن نقول جاء رمضان. وأما زمن فرضه فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقبل ذلك لم يكن الصيام مفروضا على ما نعرفه جميعا من التدرج في التشريع. وله أركان ثلاثة: صائم، ونية، وإمساك عن المفطرات، ولكل منها تفصيل سنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. وصيام رمضان، كيف يجب علينا أن نصوم رمضان؟ كيف يدخل رمضان؟ كيف نعرف أن الشهر قد دخل ويجب علينا صيامه؟ قال: يجب صيام رمضان بأمور. أولا بإكمال شعبان 30 يوما. إذا عرفنا بداية شهر شعبان وأكملنا العدة 30 يوما وما رأينا الهلال، فإننا نجزم بدخول رمضان، ولا يمكن أن يزيد الشهر عن 30 يوما. فبعد 30 لابد أن يأتي رمضان، فنصوم رمضان دون حاجة إلى الرؤية ودون حاجة إلى مراقبة أفق. ولكن هذا يقتضي منا أن نراقب هلال شوال. ولقد كانت الأمة الإسلامية تراقب الأهلة طيلة أيام السنة، وليس فقط في رجب أو في شعبان أو في رمضان، تراقب الأهلة طيلة أيام السنة، لأننا نحن المسلمين متعبدون بالأشهر العربية. كل ما ورد في الشرع من الأمر بمراعاة الشهر في العدد وفي الفرائض في الصيام في غير ذلك، المراد به الأشهر العربية، ولذلك لا بد من مراعاتها. فيجب علينا أن نرصد كل الأشهر العربية حتى نعرف بدايتها ونهايتها. ولكن الناس كانوا يهتمون بشهر رجب وشعبان ورمضان اهتماما زائدا. رمضان فرغنا منه لأن الله أوجب علينا الصيام، وشعبان حتى إذا اكتملت العدة 30 يوما ولم نتمكن من رؤية الهلال نصوم بدون رؤية، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن 30. فكانوا يرصدون شعبان كما يرصدون رمضان، وكذلك يرصدون رجب حتى يتأكدوا من دخول شعبان. كل هذا من أجل الاحتياط بشهر رمضان، كما أنهم كانوا يحتاطون في شهر ذي القعدة وذي الحجة من أجل الوقوف بعرفة. ولكن مع الأسف اليوم لم يعد أمرنا مضطربا في رمضان فقط، في الأشهر العادية فقط، وإنما في شهر رمضان بذاته صار الأمر عبثا، وكل واحد منا اليوم صار يعرف العبث الذي يقع بالأشهر العربية. ليس في الأشهر التي لا يوجد فيها عبادة خاصة كمحرم وصفر وربيع وربيع، ولكن في شهر رمضان بذاته صار عندنا عبث، والوقوف الوقوف بعرفة صار عندنا عبث، ولذلك الناس اليوم يذهبون إلى عرفة وهم مضطربون، ليسوا بآمنين، لا يعرفون متى سيقفون في عرفة حتى يأتي اليوم التاسع. وكذلك في شهر رمضان، وكم وكم من المهازل وقعت في أمتنا وتقع كل يوم من أجل هلال رمضان، ومن أجل هلال شوال، ومن أجل هلال ذي الحجة. فإذا يجب علينا صيام رمضان إما بإكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا هو الأمر الأول. فإذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما نصوم بعد ذلك ولو لم نرى الهلال، وإما برؤية الهلال، بأن يرى الهلال الرؤية الشرعية التي يثبت الشرع بمثلها وجوب الصيام، وتكون الرؤية في ليلة 30، لأننا لو لم نرى ليلة 30 فسنقبل عدة شعبان 30 يوما ونصوم بعد ذلك بدون رؤية، ولكن الرؤية نحتاج إليها ليلة 30 من شعبان. فإذا رأينا الهلال نقص شهر شعبان وابتدأ شهر رمضان. فإذا الصيام يكون بأحد أمرين، إما بإكمال العدة 30 يوما عدة شعبان، وإما برؤية هلال هلال رمضان في ليلة 30 من شعبان، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي الهلال. فإن غم عليكم، أي إذا كانت السماء فيها غيوم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. بقي عندنا أمور أخرى يمكن أن يثبت بها شهر رمضان، منها ما يثبت شهر رمضان بها اتفاقا، وذلك كالسجين أو الأسير إذا أسر في مكان معين ولم يستطع من مكانه هذا أن يعرف دخول الشهر، لا يستطيع الاتصال بالمسلمين ولا يستطيع مراقبة الهلال، قال هذا يجتهد. فإذا غلب على ظنه أن شهر رمضان قد دخل وجب عليه أن يصوم، يصوم بالاجتهاد، وتفصيل صيامه سيأتي معنا فيما إذا أصاب الشهر أو صام قبل الشهر أو تبين له أن الصيام وقع بعد الشهر، سيأتي معنا تفصيل هذه المباحث في المستقبل إن شاء الله. لكننا الآن نريد أن نعرف الوسائل التي يثبت بها شهر رمضان. إذا بالنسبة لمن يتمكنون من الرؤية، إما بإكمال شعبان 30 يوما، وإما برؤية الهلال ليلة 30. وأما بالنسبة لمن لا يتمكن من رؤية الهلال، بأن كان سجينا في مكان لا يمكنه أن يرى أو يسمع أو كان أسيرا، فإنه يصوم بالاجتهاد. فإذا غلب على ظنه أن الشهر قد دخل وجب عليه أن يصوم. وأما بالنسبة للمنجم والحاسب الذي يحسب الأشهر بالحسابات الفلكية، يعرف منازل القمر ويعرف متى يكون المحاق ومتى يلد الهلال، بل يستطيع تحديد هذا بالساعة والدقيقة، قال هذا الحاسب بالنسبة له لنفسه إذا غلب على ظنه دخول الشهر يجب عليه أن يصوم، هو بالنسبة لنفسه. وأما بالنسبة لنا نحن المسلمين، فإننا لا نعتمد على حساب الحاسب وتنجيم الملجم، لأننا تعبدنا في الشرع بالرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وكان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحسب ومن يعرف منازل القمر، ولكنه مع ذلك لم يأمرنا بالاعتماد عليه. فنحن الأمة الإسلامية بمجموعها لا يجوز لها أن تصوم بكلام الحاسب والمنجم، ولكن الحاسب والمنجم إذا غلب على ظنهما أن الشهر قد دخل يجب عليهما أن يصوما. إذا نحن الآن صار عندنا أربعة وسائل يمكننا أن نعرف بها دخول شهر رمضان. أولا بإكمال عدة شعبان 30 يوما، وفي هذه الحالة لا نحتاج للرؤية. وثانيا برؤية الهلال في ليلة 30 من شعبان، ممن يثبت برؤيتهم الشهر، لهم شروط سنتكلم عنها الآن. ثالثا بالنسبة لمن سجن أو أسر أو من كان في الصحراء أعمى وما ما يجد أحدا يرشده إلى دخول الشهر، ولكنه كان يحسب ويجتهد باجتهاده غلب على ظنه دخول الشهر، ولابد أن يأخذ بالاحتياط، في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم. الرابع المنجم والحاسب، وهذان إذا غلب على ظنهما أن الشهر قد دخل وجب عليهما أن يصوما، ولكن لا يجب على الأمة أن تصوم بالتنجيم ولا بالحساب، لأن الشارع تعبدنا بالصيام بالرؤية أو بإكمال العدة 30 يوما. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. لنرجع إلى رؤية الهلال، نكمل عدة شعبان 30 يوما، ولكننا رأينا الهلال، من الذي تصح رؤيته ويدخل الشهر بها؟ هل كما نجد اليوم يأتي اثنان من الفتقة أو واحد ويشهد أو يشهدان بأنهما رأيا الهلال وبناء على ذلك نفرض على الأمة الصيام؟ لا، ما يثبت بهذا. ولو شهد آلاف من الفتقة ما تقبل شهادتهم وترد، ولا نفرض على المسلمين الصيام أو أننا نفرض عليهم الفطرة برؤية الفتقة، ما تثبت الرؤية بمثل هذا. لابد للذي ستثبت رؤيته من شروط خاصة. أولا أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، والعدل قد تكلمنا عنه أكثر من مرة، هو الذي لم يرتكب كبيرة في حياته، ما ارتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، ما يعمل الصغائر، وإذا وقع في صغيرة استغفر ما يصر عليها. الصغائر لا بد للإنسان أن يقع بها، المعاصي من لوازم بني آدم، لكنه ما يصر على المعصية. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولكنه لا يصر على المعصية، إذا العجل والذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يأتي بخارم من خوارم المروءة، خوارم المروءة كثيرة، أن يعمل عملا لا يليق به في زمانه ومكانه، تكون عنده ملكة تحمله على ملازمة الأعمال التي تليق بمثله في زمانه ومكانه، فلا يأتي بما لا يليق بمثله في زمانه وفي مكانه. وذلك كرجل ثري يسأل الناس، هذا خارم للمروءة، رجل ثري يملك الأموال الطائلة وبعد ذلك يذهب ويشتغل أجير في أحد المحلات ينادي على البضائع، هذا مخل بالمروءة. كعالم من العلماء عرف في مجتمعه بالعلم، ومع ذلك يلبس الثياب المبتذلة التي لا تتناسب مع مكانته ويمشي بها في الشارع. كان نجد فقيها من الفقهاء لبس سروالا قصيرا وخرج يلعب في الشارع، بغض النظر عن كون هذا عورة او ليس بعورة، هذا كاشف للعورة، واقع في المعصية. على رأي المذاهب الاربعة، على رأي المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية بالاتفاق عندنا جميعا، الفخذ عورة بغض النظر عن هذا. لو ذهب ذاهب الى ان هذا ليس بعورة وخرج في الشارع يمشي هكذا وهو معروف من اهل العلم والمفترض بالعالم ان يكون صينا، ان يكون متزنا، ان يكون عاقلا، ان يخرج من مواطن الشبهة، هذا يكون مسقطا لمروءته، ما تقبل شهادته. وقد مثل الفقهاء في الزمن الماضي بفقيه يلبس قباء وقلنسوة. العلماء لهم لباس في كل العصور الإسلامية، نعرف أن أهل العلم يلبسون لباسا خاصا، يعتجرون العمائم ويلبسون ثيابا صارت بين الناس متعارف بين الناس على أن هذا اللباس لباس العلماء. فكان الفقهاء في الماضي يرسون، ورسوسهم موجودة في كل كتب الفقه الإسلامي. أما الفقيه إذا لبس قباء الدجاج هذه ومشى بها في الشارع مع الطاقية وحدة القلنسوة، قال هذا ارتكب خارج من خوارم المروءة، ما تقبل شهادته، لأنه عمل عملا لا يتناسب مع أمثاله في زمانه وفي مكانه. وهذا يختلف باختلاف الأعراف ويختلف باختلاف البيئات ما لم يكن حراما. فإذا كان حراما فهذا مضطرد في كل بيئة وفي كل زمان وفي كل مكان. أما في الزمن الماضي كان إذا مشى الإنسان حاسرا عن رأسه بدون لباس على الرأس تسقط مروءته، ما تقبل شهادته. لكنه اليوم أصبح عرفا سائدا في كثير من بلاد الإسلام، مثلا في بلاد الشام، في مصر، في بلاد المغرب العربي، الناس ما يضعون شيئا على رؤوسهم. ما نقول اليوم إن الذي لا يضع شيئا على رأسه يكون ساقطا، العدالة تكون مروءته مخرومة؟ لا، لأن هذا أصبح عرفا. نعم، فهذه الأمور تختلف باختلاف الأعراف. أما بالنسبة للحلال والحرام فهذا شيء لا يؤثر فيه العرف، العرف يكون خاضعا للشريعة ولا يكون مسيطرا عليها. فإذا خارم المروءة أن تجد إنسانا مثلا عالم من العلماء ماشي في الشارع حامل سندويشة بيده يأكلها، ما سكنينة شراب من الأجربة يشربها في الشارع بين الناس، هذه مخلة بالمروءة، لا تتناسب مع أمثاله في زمانه وفي مكانه. نعم، لكننا لو وجدنا إنسان فقير الحال ما عنده شيء يشتغل زبال، هل يكون هذا مخل بمروءته؟ لا، هذه طبيعته، هذه طاقته، هذه إمكانيته، ويعمل عملا شريفا، وربما كان عند الله تعالى خيرا من كثيرهم من الذين يلبسون الفزة، يلبسون الحرير والدباج، خير من كثير من الناس الذين يظهرون بين الناس بأنهم علماء. رب أشعث أغبر ذي صمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. ولكننا نقول إذا كان إنسان ثري أستاذ جامعي يخرج من الجامعة بعد الدوام يشتغل في البلدية بالسيارة الصفراء، هذا مخل بالمروءة، مسقط لمروءته، ما يقبل الناس شهادته أبدا. هذا دنيء النفس، لو لم تكن نفسه دنيئة لما فعل بك هذا العمل، إذا كان لا يحترم نفسه أو يحترم غيره، إذا كان قد خان نفسه أو يؤتمن على غيره ما يؤتمن. ولذلك أسقط الناس ردوا شهادته وأسقطوا مروءته. إذن يشترط أولا وقبل كل شيء أن يكون الذي سنثبت برؤيته الهلال أن يكون عدلا، وهو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يأتي بخارم من خوارم المروءة. وكيف نعرف هذا؟ كيف نعرف هذا؟ يعني كل واحد يأتي اليوم يدعي أنه من العدول، واليوم كل واحد يشهد عند القضاة هو عدل. ما أكثر العدول في هذا الزمان مع أنه يكاد يكون خاليا من العدول. العدل عندما يكون القاضي الشرعي يريد أن يحكم بشرع الله، قاضي شرعي يريد أن يقيم شرع الله، حريص على شرع الله، قال إذا جاءه هذا العدل وشهد يبعث المزكي عنده مزكي، عنده أناس موظفون عدول قد عرفوا بالعدالة والصلاح والتقوى، يبعثهم ويسأل عنهم، يستقرئ أحوال هذا الشايب. أهلا وسهلا، أنت تشهد؟ كل مسلم نقبل شهادته، لكن نشوف، يعني أنا سمعنا كلامك ما نرده، لكن نريد أن نرى هل أنت أهل لأن تقبل شهادتك أم لست أهلا لهذا؟ أبعث المزكي الموظف الذي عندي، أبعث المزكين يبحثون عن أحواله، يسألون عنه الناس، يسألون عن دينه، يسألون عن صلاحه، يسألون عن ورعه وتقواه. فإذا ثبت لدينا بواسطة المزكين بالطرق الشرعية أن هذا الشاهد عدل، عند ذلك نقبل شهادته وندونها ونأمر الناس بأن يصوموا بهذه الشهادة. إذن شرط أن يكون عدلا قبل كل شيء. ولكن العدل نوعان، يوجد عندنا عدل شهادة ويوجد عندنا عدل رواية، يوجد عندنا عدل شهادة ويوجد عندنا عدل رواية. المراد بعدل الشهادة هو العدل الذي تقبل شهادته على الآخرين، تقبل شهادته على الآخرين، يأتي فيشهد، أقول أنا أشهد أن فلانا له دين على فلان مقداره كذا، هذا عدل الشهادة الذي يشهد على الناس في الوقائع الجزئية. وأما عدل الرواية والذي يروي أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا علاقة له بأفراد الناس، لا علاقة له بزيد ولا علاقة له بعمر ولا علاقة له ببكر ولا علاقة له بخالد، هذا علاقة بالأمة بأسرها بنبي هذه الأمة. يأتي فيقول حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا اسمه عدل الرواية. قال عدل الرواية يقبل فيه العبيد، لأن العبد ليس له مصلحة إذا كان مسلما ومعروف بصلاحه، معروف بتقوى، لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يأتي بخارب من خوارب المروءة، ما له مصلحة أن يكذب على هذه الأمة. فإذا جاء نافع مولى عبد الله بن عمر وحدثنا بحديث لنفترض في أيام عبوديته، في أيام رقه، حدثنا بحديث عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقبله وندونه ما دام عدلا، ما دام عدلا سواء كان حر أو عبد، لا بد أن يكون عدل. ما دام عدلا لم يرتكب كبيرة، لم يصر على صغيرة، عرف بالسيرة الحميدة بين الناس، نقبل روايته، ليست له مصلحة أن يكذب على هذه الأمة. ولكن العبد حينما يستشهد على سيده، أليس من المحتمل أن يكذب عليه؟ محتمل. ولذلك كانوا ما يقبلون شهادة العبيد على السادة، في حقد ما بين العبيد وما بين الأحرار، شيء طبيعي، هذا طبيعي، مهما بلغ الإنسان لابد أن تبقى هذه الأثرة في النفس. ما يقبل شهادة فرع الأصل أن يشهد الولد لأبيه، فطبعا حيشهد لأبيه، شيء طبيعي هذا. وكثير من الناس ينسى كثير من تقوى ومن صلاحه في مثل هذه الشهادة. ليس من السهل أن يشهد الإنسان على أبيه، ولكنه من السهل أن يشهد لأبيه. احتمالات واردة، احتمالات ترد، أن تأخذ الولد الشفقة، احتمالات واردة. وبناء ذلك نحن المسلمين مما يمتاز به ديننا الأخذ بالاحتياط في حقوق البشر. لما كان هذا الاحتمال قائما قال الشيخ نقطع دابرة مرة واحدة، ما دام في احتمال أن يعبث بالشهادة نمنعها. شهادة النساء لا تقبل شهادة المرأة إلا إذا انضمت إليها امرأة أخرى، وفي حالات خاصة، ليس في كل حالة من الحالات، في بعض الحالات ننزل شهادة امرأتين منزلة شهادة رجل واحد، وفي بعض الحالات لو شهد 100 امرأة ما تقبل شهادتهن. فإذا فرق ما بين عدل الشهادة وعدل الرواية. شرط في عدل الشهادة أن يكون ذكرا وأن يكون حرا وأن لا يكون فرعا إذا كانت يشهد للأصل، وهناك ضوابط أخرى كثيرة إن شاء الله سنتكلم عنها حينما نصل إلى كتاب الشهادات ونبحث هناك في هذه المسألة بالتفصيل. وأما عدل الرواية فيجوز أن يكون امرأة، ولذلك روينا آلاف الأحاديث عن السيدة عائشة وعن غير السيدة عائشة من التابعين ومن أتباع التابعين في كل زمان وفي كل مكان نقبل رواية المرأة، لأنه ما في مصلحة في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، التهمة مدفوعة، ولا سيما إذا كان الراوي عدلا. نقبل رواية العبد، نقبل رواية الفرع ولو كان في هذه الرواية مصلحة للأصل، ما دامت الرواية عامة لا علاقة لها بواحد من المسلمين، يعني قبلناها لأنها بهذا الشكل عامة لا علاقة لها بواحد من المسلمين، هي رواية من أجل إثبات الشرع وليست من إثبات المصلحة لفلان أو لفلان. هذا مختصر الكلام على الفرق ما بين عدل الشهادة وعدل الرواية، عظيم جدا. من الذي يقبل هنا في الصيام؟ من الذي تقبل شهادته هنا في الصيام؟ أنقبل بعدل الرواية أم لابد أن يكون عدل شهادة؟ قال يشترط في الذي يشهد برؤية الهلال أن يكون عدلا عدل الشهادة. قال فلا تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة العبد، وأما العدد فنكتفي بالواحد، لأن شرطنا في العدل أن يكون عدل شهادة، ولكن لم نشترط نصاب الشهادة. هذا أيضا فرق ما بين الشهادة على الحق المالي أو الشهادة على أمر من الأمور القائمة بين الناس، والشهادة بأمر عام ما له علاقة بواحد من الناس، وإنما علاقته بكل الأمة. عندما تكون الشهادة على حق أو لحق لابد من رجلين، فتجد شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ولكن هنا قال نقبل شهادة الرجل الواحد، إذن لابد أن يكون عدلا، والعدل عدل شهادة. إذن هنا نطلب شروط الشهادة في العدل، ولكن هل يجب أن ينضم إليه عبد آخر كما هو الحال في الشهادة؟ قال لا، لأن هذا الأمر أيضا عام، هنا أنزلناه منزلة الرواية، فنقبل شهادة العدل الواحد، نقبل شهادة العدل الواحد إذا كان متصفا بصفة عدول الشهادة. وذلك لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى الهلال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ونحن تبع للشرق، الشهور العربية كلها ما تثبت إلا بشاهدين، ما تثبت إلا بشاهدين، يجب أن تتوفر فيهما شروط الشهادة، أن يكونا عدلين من عدول الشهادة. إلا رمضان قال يثبت برؤية العدل الواحد إذا توفرت فيه شروط عدل الشهادة. لماذا بيّدنا بين شهر رمضان وغيره من الشهور؟ قال لأن الشارع هكذا أراد، النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أراد، هكذا يريد الشارع، ونحن ليس لنا إلا أن نسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا، إذا جاءنا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نعدل به شيئا، نغمض أعيننا ونصم آذاننا ونعطل عقولنا ونتبع الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا الأحاديث لاشترطنا في شهر رمضان لاشترطنا شاهدين، ولكن الشرع جاء بقبول الشاهد الواحد فقبلنا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت هلال رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. صححه ابن حبان والحاكم. فنقبل شهادة الواحد العدل إذا توفرت فيه شروط عدود الشهادة عملا بالاحتياط. وإذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30 يوما، صمنا بعدل واحد وأكملنا عدة رمضان 30 يوما، ما رأينا هلال شوال. قال نفطر بعد 30 يوما لأن الشهر لا يمكن أن يكون 31 يوما. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا مرتين بأصابعه العشرة، وهكذا مرة ثالثة نشر 9 أصابع، وفي المرة الثانية قال الشهر هكذا وأشار 3 مرات بأصابعه العشرة، يعني الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، فلا يكون الشهر 28 يوما ولا يكون 31 يوما. فإذا صمنا بعدل صمنا صياما شرعيا، فإذا انتهى الشهر ولم نرى الهلال أفطرنا وإن كانت السماء مصحية. وإذا رؤي الهلال ببلد، رؤي هلال في دمشق، هل يلزم أهل الكويت أن يصوموا هنا؟ أو رؤي في الكويت، هل يلزم أهل مصر أن يصوموا هنا؟ المسألة خلافية بين الفقهاء، والراجح عندنا أن هذا يختلف باختلاف المطالع. فإذا كان مطلع البلدين واحدا وجب عليهما أن يصوما برؤية الهلال في أحد البلدين، وإذا اختلفت المطالع فتصوم كل بلدة بمطلعها برؤيتها للهلال، فيختلف الصيام من بلدة إلى أخرى. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى هنا قال إذا كانت البلاد قريبة، هو ما يخالف في مسألة المطالع، وإذا كانت البلاد قريبة متقاربة وجب على البلاد المتقاربة أن تصوم برؤية الهلال في إحدى البلاد هذه المتقاربة، وأما المتباعدة فلا. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في هذا وقال بأن الصيام يختلف باختلاف المطالع ولو كانت البلاد متقاربة، المهم هل المطلع واحد أم مختلف، وهذا يستطيع أن يضبطه الفلكي والجغرافي. فإذا قالوا بأن هذين البلدين يقعان في مطلع واحد يجب عليهما الصيام برؤية الهلال في أحد البلدين، وإذا اختلفت المطالع فعند ذلك تصوم كل بلدة برؤيتها المستقلة للهلال. وذلك لما روى مسلم عن كريب قال رأيت الهلال بالشام ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس لكريب متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة. قال رأيت الهلال؟ قال أنت رأيته؟ ابن عباس يقول لكريب قال نعم ورآه الناس وصام معاوية. فقال عبد الله بن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة. فقلت كريب قال ابن عباس أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نصوم برؤية الهلال وإن رؤيا في بلدة أخرى. وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما، فيختلف هذا من بلدة لبلدة، فإذا الشمس قد تشرق هنا في الساعة 7 وفي بلدة أخرى تشرق في الساعة 4 أو في الساعة 10، ربما الآن عندنا ليل وفي بلاد أخرى نهار، يختلف هذا باختلاف البلاد، وكذلك يختلف الهلال باختلاف البلاد واختلاف المطالع. فإذا جرينا على هذا، وهذا هو الواقع في العالم الإسلامي قديما وحديثا، تتفاوت البلاد في أوائل رمضان تتفاوت في الصيام. قال وإذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر إنسان من بلد الرؤيا، صام أهل الكويت، وسافر رجل من الكويت إلى مصر، وكانوا قد تأخروا في الصيام، صاموا بعدنا بيوم. قال فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا، يعني أصوم معهم. لو صاموا 30 يوما معنى ذلك سأكون أنا قد صمت 31 يوما. قال أصوم معهم، أنا الآن حكمي حكم البلد التي يقيم فيها، ما يجوز لي أن أفطر والناس صيام. قال ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤيا، بالعكس جاء من مصر إلى الكويت، نحن سنفطر مثلا في اليوم 29، هو في هذه الحالة يكون قد صام 28 يوما. ماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال يعيد معنا، يفطر معنا، يجب عليه أن يفطر في اليوم الذي أفطر الناس فيه، لأن اليوم هو الواحد من شوال ويحرم صيامه، حرام علينا أن نصوم في يومي العيد وفي أيام التشريق، يجب عليه أن يفطر، ولكنه يجب عليه أن يقضي يوما، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أبدا 28 يوما. ومن أصبح معيدا، يفترض أن الناس في الكويت هنا عيدوا، فسارت سفينته إلى مصر، إذا عيدنا نحن في اليوم 30 قطعا هم سوف لا يعيدون، لأن يعني الشهر عندنا كان 29 يوما، هم الآن عندهم اليوم 28، فلا بد أنهم صائمون. فإذا سافر من هنا إلى هنا وقد أفطر، سافر بالطائرة، أفطر هنا صباحا وسافر إلى القاهرة وجد الناس صياما، قال يجب عليه أن يمسك بقية يومه حتى لا يخالف الناس في البلدة التي سافر إليها، ولكنه لا يجب عليه القضاء، لأنه حينما أفطر أفطر فطرا شرعيا ولم يكن متعديا بفطره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.